الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، من كتاب ربنا جل علاه: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وصحت الروايات في تاريخ الأمة وسيرة الإسلام أن أبا بكر الصديق لما اشتد به المرض وحضرته الوفاة أراد أن يعقد بالخلافة لعمر، فاستشار أصحابه فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له: أخبرني عن عمر، ما تقول فيه؟ قال: يا خليفة رسول الله، هو أفضل من رأيك فيه، لكن فيه غلظة، هو أفضل من رأيك فيه لكن فيه غلظة. قال: ذلك لأنه رأى في لينا، ولقد كنت أرمقه، فكان إن رأى مني شدة على رجل في شيء أراني الرضا عنه، وإن رأى مني لينا أراني فيه الشدة، ولئن أفضى إليه الأمر لتغير حاله. يا أبا عبد الله، أو قال: يا أبا محمد، لا تخبر أحدا عما سألتك وعما جئت من أجله. فخرج عبد الرحمن بن عوف، ثم جاء عثمان بن عفان فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في عمر؟ أخبرني عن عمر. فقال: أنت أخبر به مني. قال: لكن علي ذلك وأسألك. فقال: اللهم إني أعلم أن سريرته، أو قال: أرى أن سريرته خير من ظاهره، وأنه ليس بيننا أفضل منه. فقال: إذا خرجت فلا تخبر أحدا عما سألتك عنه ولا عما دعوتك إليه. ثم خرج على الناس وتسانده زوجته أسماء بنت عميس، فاطلع على الناس وقال: ما ترون إن أردت أن أستخلف عليكم أترضون بمن أستخلفه عليكم؟ والله ما ألوت في رأيي جهدا، أي ما قصرت في رأيي جهدا، ولا استخلفت عليكم ذا قرابة. أترضون بما أستخلفه عليكم من أستخلفه عليكم؟ فإني مستخلف عمر عليكم. قالوا سمعنا وأطعنا. ودخل عليه طلحة بن عبيد الله فقال: لقد حضرك ما حضرك، وقد أردت أن تولي علينا عمر، ماذا تقول لربك غدا إذا لقيته وقد علمت ما في عمر من شدة وغلظة وفظاظة؟ فقال: أبي الله تخوفونني؟ إذا لقيت ربي قلت له: وليت على أهلك خير أهلك. فرضي الله عن أبي بكر وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل إلى عمر فقال: يا عمر، إذا وليت أمر الأمة أو وليت أمر قومك فاتق الله يا عمر، واعلم أن لله حقا في النهار لا يرضاه بالليل، أو قال لا يقبله بالليل، وإن لله حقا في الليل لا يقبله بالنهار، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الدنيا يوم يلقى الله، أو قال ثقلت من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعه الحق وثقله عليه في الدنيا، وحق لميزان وضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. يا عمر، ألم تر أن الله لما ذكر أهل الجنة في القرآن أو قال في كتابه ذكرهم بأحسن صفاتهم وتجاوز عن سيئاتهم، حتى إذا ذكرتهم قلت: أين أنا من هؤلاء؟ ولما ذكر أهل النار ذكرهم بأسوأ ما فيهم وأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنه، حتى إذا ذكرتهم قلت: أرجو ألا أكون من هؤلاء، فتلقى ربك بين الرغبة والرهبة فترجو رحمته ولا تيأس من عذابه. يا عمر، إن حفظت وصيتي فشيء أحب إليك من الموت وإنك ملاقيه، وإن ضيعتها فاعلم أنه لا شيء أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. الإخوة الأحباب، هذه الكلمات الغاليات امتلأت حكمة وامتلأت علما وامتلأت فقها وامتلأت مشاعر حب وإعزاز للأمة، وامتلأت شعورا بالمسؤولية. فهذا أبو بكر عاش عامين وبضعة أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا رقيق القلب، حانيا على الأمة، عطوفا، فقيها، صادقا مع ربه، صادقا مع نفسه، صادقا مع أمته. عامين ونصف العام أو ثلث العام مر واجه فيها أبو بكر أشد الصعاب، واجه فيها أبو بكر أقسى ألوان الظروف التي يلقاها رائد أو قائد. فما إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتدت الأعراب من حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تكالبوا على مدينة رسول الله وأرادوا أن يقتحموها وقد ارتدوا إلى الكفر. والحال في المدينة حال لا تقر به عهد مسلم، فجيش المسلمين خرج على بكرة أبيه مع أسامة بن زيد بناء على رغبة رسول الله قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. فليس في المدينة جيش يصد عنها أعداءها، ومع هذا تكالب الكفار المرتدون على المدينة، ويقف أبو بكر الرقيق الحاني اللطيف الرقيق موقف الشدة وموقف الصلابة الذي استغرب عليه له العقول واستغرب له رجل الشدة عمر. أبو بكر يصر على محاربة أهل الردة، وعمر يقول ليس لنا جيش، وخرج جيش أسامة وأبيت إلا أن تبعثه، فأصر عمر على أن يحارب هؤلاء، أصر أبو بكر على أن يحارب هؤلاء، وواجه عمر بأشد الألفاظ وأغلظها: يا عمر، دعوتك لنصرتي وأتيتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب، والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه، ولو تخطفت الذئاب أمهات المؤمنين ما تركتهم. يقول عمر: فما إن انشرح صدر أبي بكر للقتال إذ حتى علمت أنه الحق. انتصر الإسلام على يد أبي بكر في شهور معدودات، وتأتي الساعات الأخيرة وهو يشفق على الأمة ويريد أن يولي فيها من يقدر المسؤولية، وهو أبصر، أبو بكر أبصر بأصحابه وأبصر بالكفاءات وأبصر وأخبر بما تحتاجه الأمة، فأراد أن يستشير أصحابه. فلما استشار عبد الرحمن بن عوف كان صادقا وكان شفافا وكان مؤثرا، وكذلك عثمان، ولا بد أن نتعلم من هؤلاء. إننا الآن نرى في النفوس أمورا لا تخلص لله، ونرى في القلوب أمورا تجعلها لا تخلو خالصة لله. لكن عبد الرحمن بن عوف يسأل عن عمر فلا يقدم نفسه، وليس في قلبه غل، وإنما الصدق، وإنما الشفافية، وإنما الوضوح، وإنما الإيثار، وإنما مصلحة الأمة، فيجيب: هو أفضل من رأيك فيه، أي أنت تعرفه، وإذا أشرتني استشرتني فيه فكأنك تريد أن تختاره. فهمها عبد الرحمن، فهم ذلك، وفهم رأي أبي بكر فيه: هو أفضل من رأيك فيه، لكن فيه غلظة، وهذا هو الصدق، وتلك هي الصراحة، فيه غلظة. فيحللها أبو بكر ويبين أنه قدر ذلك في عمر، فيه غلظة لأنه كان يرى فيه لينا، كان يرى في أبي بكر لينا، فكان يشتد في لين أبي بكر لتتزن الأمور وتمضي حالات الأمة على أقوى محوالها. ولن أفضل إليه الأمر لترك كثيرا من ذلك، لأن المسؤولية تضع الإنسان موضعا في موضع غير الذي كان فيه خارج دائرة المسؤولية. ولأن عمر في قلبه خشية بينه وبين الله يبكي بليله، بينه وبين الله يحاسب نفسه، بينه وبين الله يخشى الله ويخشى عقوبته. هذه الرقة وهذه الخشية في القلب إذا اجتمعت مع الحشم والقوة كانت الرعاية كاملة وتامة، وذاك رأي أبي بكر. الإخوة الأحباب، عثمان قالها أنت أخبر به مني وعلمي فيه، أو قال اللهم علمي فيه أن سره أفضل أو خير من علانيته، قلبه، خشيته، إخلاصه، رقته، خوفه على الأمة، رعايته لمصلحة أصحابه خير من ظاهره. قالها عثمان وهي حقيقة، حقيقة تحققت في عمر في خلافته. ويموت أبو بكر في آخر جماد الآخرة في مثل شهرنا هذا، قبل أن ينتهي جماد الآخرة بأيام، قيل بثمانية أيام يموت أبو بكر ويتولى عمر. لكن عمر أخذ الوصية من أبي بكر، وصية أبي بكر لعمر هي وصية قائد لقائد، وصية مخلص لمخلص، وصية محب لمحب، وصية فقيه عالم حكيم مجرب لإنسان لا يقل عنه تجربة. فإذا احتاج عمر إلى هذه الوصية فنحن أحوج إليها، وإذا احتاج القائد بعد أبي بكر إلى هذه الوصية فكل قائد في موقعه يحتاج إليها. وإذا وصى بها أبو بكر عمر، وانظر من أبو بكر ومن عمر، وكيف عمر يقبل الوصية وهو الرجل الثالث في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى وصايا أبي بكر: يا عمر إن توليت فاتق الله واعلم. أقول لحضراتكم إجمالي هذه الوصايا لأنها تحتاج إلى مواقف، ولكن يسمع الشباب، لتسمع الأمة، تسمع طلائع الأمة، ليسمع من يريد أن يتعلم من الحكمة والتجربة والفقه والصواب والبصيرة والإخلاص والتوفيق. هذه الكلمات خلاصة تجربة، هذه الكلمات نطح الإيمان، هذه الكلمات رشح الإخلاص، هذه الكلمات مجامع الحكمة. أبو بكر يقول لنا كما قال لعمر: تنبه أخي، تنبه أخي، إن لله حقا في النهار لا يقبله بالليل، ولله حق في الليل لا يقبله بالنهار. الأمور تحتاج إلى اتزان العقل وإلى بصيرة وإلى أولويات وإلى تحديد معالم خطوات الحياة. لا تخطو خطوة إلا وتعلم أين مكانها ومتى زمانها وما قيمتها وما غايتها وما دورها. أي فكرة تخطر على بالك لا بد أن تضعها في موضعها، لأن كثيرا من الناس قد يقوم الليل، قد يتهجد، فإذا ذهب إلى عمله وجدته مهملا، وجدته لا مبالاة، وجدته مكابرا، وجدته مستهترا، وجدته غامضا، وجدته أنانيا، وجدته قد يمد يده إلى ما ليس فيه حق. إذا كان النهار للعمل من أجل الأمة يا عمر فامض نهارك من أجل الأمة، فما من ساعة في نهارك إلا أن تكون خالصة لله في مصلحة الأمة. أدِ ما عليك من فريضة، ومن أفرض الفرائض عليك أن تتولى رعاية هذه الأمة، ليسمعها كل موظف، ليسمعها كل زوج في بيته، ليسمعها كل طالب علم، ليسمعها كل طالب علم، ليسمعها كل طالب علم. طالب العلم في النهار إذا أرغم على الدروس ذهب إليها، وفي الليل يسهر مع الهوى والمجون والضلال. فأيام الامتحانات تأتي المباريات فيضيع الشباب بين هذه وتلك، فيسهر ليله ويسهر ليله أمام الكمبيوتر، أمام إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه البلد الآمنة، هذه البلد التي كانت لا تعرف الفضيلة، هذه البلاد التي كانت لا تعرف إلا الأخلاق، هذه البلاد التي كانت لا تعرف إلا الحياء، وصل الحال أن يدخل الرجل على فيسبوك، سميه ما شئت، فيدخل ويتقمص شخصية امرأة ويحاور النساء ويصحبهن على صفحات شبكات المعلومات، يخاطب النساء على أنه امرأة ويتدخل في أمور يتحرج الحمار أن يتكلم فيها، لو تكلم الحمار ما تكلم فيها، يتكلم مع النساء عن أسرار وبقبح وفاحشة، يدخل مع النساء ويقول لها ماذا تلبسين؟ ألا تخلعين؟ تعالين لنخلع، عايزين، يتكلم وهو رجل ويتكلم على أنه امرأة وهي تسمعه، وتبادل الرسائل نساء ورجال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حانة للفجور، حانة للضياع، حانة كأنها خمارة جمعت أهل الفاحشة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو بكر يعلم عمر ويوجهه، يقول له في النهار جد وحزم وعمل من أجل المصلحة فلا تشغله بغير ذلك، في الليل بينك وبين الله لا غنى لك عن اتصالك بالله، مهما كنت في مسؤوليات لا تعطيك المسؤولية. قد يقول الإنسان العمل عبادة ونسمعها كثيرا، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمام العادل في مقدمة السبع الذين يظلهم الله بظله، لكن لا غنى للإمام العادل من وصل بالله بركعات يقومها بالليل يخلص فيها لله، يخشع لله، يسجد لله، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. وانظر إلى الفقه والعلم والعلم والحكمة، يطلب منا أبو بكر بعد أن طلب من عمر، وعمر من هو عمر؟ خشية لله وعبادة لله وإعادة لحق الله وحق خلق الله. نؤمر معه أيضا، ألم ترى عمر أن الله حين ذكر أهل الجنة في الجنة ذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم؟ لماذا هذا؟ تربية القرآن للأمة، حين تقرأ الأعمال الصالحة للأمم السابقة أو للصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ القمة في العمل، القمة في الإخلاص، القمة في الجهاد، القمة في الإيثار، القمة في الإنفاق في سبيل الله، القمة في محبة الله ومحبة رسول الله، فإذا رأيت قمة وقفت تتصاغر أمامها فتخاف ألا يقبلك الله. هذه تربية القرآن، تتعلم من القرآن، إذا رأيت قمم الإيمان تقول أين أنا من هؤلاء، فتخشى الله. فإذا تكلم القرآن عن أهل الكفر تكلم بأسوأ صفاتهم ورد عليهم أحسنها، حتى تقول الحمد لله ليس في هذه الصفات، فترجو رحمة الله. وبين خوفك من الله حين تنظر إلى أهل الصلاة، وبين رجائك في رحمة الله حين تنظر إلى أهل الفجور، تعبد الله. والعبادة لا تصح إلا بهذا الميزان، الميزان نعبد الله بين الخوف والرجاء، يوجهها لعمر وينقلها لنا الأصحاب، ونحن أحوج ما يقول إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة الأحباب، إن الماضي هو بذرة الحاضر، والحاضر هو مرآة المستقبل، لا مستقبل لنا رجالا ونساء ولا جماعات ولا أمة إلا إذا نظرنا إلى هذا الماضي لنستخلص منه الصورة ونأخذ منه العبرة. هم قدوة لنا حسنة أشاد بهم القرآن ورضي الله عنهم ورضوا عنه ولحقوا بالرفيق الأعلى وهم في رضا عن الله والله راض عنهم. إذا أرادت الأمة فلتنظر إلى هؤلاء، إذا أرادت الأمة أن ترقى وتثبت على طريق الخير فلتنظر إلى هؤلاء، وانظر إلى الميزان، وانظر إلى الميزان، والميزان لعمر كقائد للأمة ولكل واحد منا. إنما ثقلت من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم. إذا قدر الإنسان المسؤولية وتحرى الخير والحق واتبعه فذاك الذي يثقل به ميزانه. عمر أبو بكر يقول لعمر: ليس الموضوع كثرة عمل ولا كثرة كلام، وإنما الموضوع تضع الأمور في ميزانها، وليس كثرة عبادات في النهار أو في الليل. النهار له عمل تتبينه وتؤديه، والليل له عمل تتبينه وتتقيه وتؤديه. ثم بعد ذلك اعلم أن العمل ليس بالكم، ليس الموضوع كم ولا كثرة ولا دعايات ولا شعارات ولا إعلانات، إنما تحرى الحق. أين الحق؟ ثقلت موازين من ثقلت موازينه بالحق، وحق لميزان وضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وخفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل وخفتهم عليه، استمرأوا الباطل ولم يشعروا بالمسؤولية أمامه ولم يشعروا بالجرم الذي يرتكبونه، فاتبعوا الباطل فخف الباطل فخفت موازينهم. وعمر يعلم ونحن نعلم، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تفتح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كل منا يحرص على أن تثقل موازينه، ليس الثقل بالمظهر ولا كم، وإنما الثقل بأين الحق وكيف تتحراه. إذا كان هذا على أفراد الأمة فمن باب أولى على رعاياها الذين يرعونها على أصحاب الولاية فيها، عليهم أن يتحروا الحق وأن يجتنبوا الباطل، فتلك وسيلة النجاة. وانظر إلى خاتمة الوصية: إن حفظت وصيتي فليس شيء أحب إليك من الموت وإنك ملاقي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وإن ضيعت وصيتي فليس شيء أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. أبو بكر في سكرات الموت في الاحتضار، ويحضرنا في هذه اللحظة أن أبا بكر رغم أنه في اللحظات الأخيرة لكن يقظة الذهن ويقظة القلب لا تفارقه لحظة، لأنه مع الله. همه بالأمة في آخر لحظاته لأنه يخلص للأمة. في لحظاته الأخيرة يجمع هذه المعاني ويعبر بهذه الألفاظ ويواجه الموقف، يواجه الموت كما واجه الردة حتى يحفظ حياة الإسلام، يواجه الموت كما واجه الأعداء الذين اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أيام الدعوة، حين يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساء إليه، يدخل أبو بكر فيخلص رسول الله فيضرب وجهه ويتورم وجهه كله حتى لا تبين عيناه وينزف الدم من وجهه، ومع هذا يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هو أبو بكر رجل الشدائد، رجل الأزمات، يواجهها بشدة رغم أنه رقيق القلب، ضعيف ضعيف القلب، حنون. كان الناس إذا مر بالشارع أبو بكر يلقاه الأطفال فيمسح على رؤوسهم فيقولون: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه. يقولون أبي بكر: يا أبتاه يا أبتاه. ولذلك خشي الأصحاب رضي الله عنهم غلظة عمر لما قارنوا بين موقف أبي بكر ومواقف عمر. كان عمر إذا مر بالشارع خلت الشوارع كلها، بل لما تولى عمر الخلافة انفض أصحاب رسول الله من مجالسهم ولم يبق في الطرقات أحد فرقا من عمر.